طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جلدة مش أشوفكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح لمعة الاعتقاد، واليوم الدرس السادس في هذا الكتاب. توقفنا عند قول المؤلف وقوله تعالى يداه مبسوطتان، وهنا سنبدأ في ذكر بعض الصفات التي ذكرها المؤلف في على التوالي. فبدأ بصفة اليد، واستشهد لإثبات صفة اليد من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. كيف نستدل من هذه الآية على إثبات صفة اليد لله؟ وجه الاستدلال من الآية، أريد الشاهد ووجه الاستدلال يا أهل الأصول. أنا الأول كلامي منضبط، أريد أولا الشاهد ثم أريد وجه الاستدلال. الشاهد، فهم يعني الشاهد؟ وجه الشاهد من الآية، يعني تقول لي اللفظ أو الضمير أو الكلمة التي في الآية التي يستشهد بها على الصفة، ثم كيف استشهدت بها، ده وجه الاستدلال. كده كلامي واضح؟ مش واضح، أنا مش واضح؟ وجه الشاهد لما أقول لك مثلا الآن الآية دي وجه الشاهد، من أين وجه الشاهد من الآية بإثبات صفة اليد؟ فتقول لي كلمة كذا أو لفظ كذا اللي موجود الذي بستشهد به على الإثبات. طب وجه كيفية الاستدلال؟ تقول لي بقى هذا الشاهد أستدل منه بطريقة كذا، بأسلوب كذا، بالقاعدة الأصولية لكذا، على إثبات الصفة. يبقى في حاجة اسمها وجه الشاهد دايما، اللي بستشهد به الكلمة أو الجملة أو الشيء اللي في الدليل اللي أنا هستشهد به على الكلام اللي بقوله، ثم من هذا الكلام يأتي وجه الاستشهاد، يعني كيفية استخراج الحكم منه. أنا بس أريدكم تفهموا الاثنين دولت معناهم إيه. فهمت يا كمال؟ وجه الشاهد أي سيف، فهمت؟ فهمت؟ وجه الشاهد وكيفية الاستدلال. وجه الشاهد في الآية بل يداه مبسوطتان، قل اليد وجه الشاهد، والاستدلال انها يعني جت معروف الضمير لها العائد الى الله عز وجل. يداه وجه الشاهد يداه، طيب أو ماشي، وكيفية الاستدلال وقول نجت مع الهاء الضمير العائد إلى الله عز وجل، أضيفت اليد إلى الضمير الهاء اللي هو العائد إلى الله عز وجل. ما زال طب ويعني ماشي جيد، ما زال كده يعني كمل. أيوة إضافة أعياني. أيوة إضافة صفة، أيوة منصوب إلى الله عز وجل، إضافة صفة لموصوف. خلاص هتقول لي كده أضيفت إلى الله ودي إضافة صفة إلى موصوف. لا أنت قلت إضافة أعيان. لا قلت أضيفت لله. لا بس أنت قلت ماشي. أيوة قلت إضافة صفة إلى موصوف إلى موصوف. موصوف لا العائد إلى الله عز وجل. أحسنت. الشاهد يداه صفة الله، وجه الدلالة مبسوطتان. وجه الدلالة، لا وجه الدلالة ان اضيفت اليد الى الله. يا باشمهندس حسام، وجه الدلالة انها اضيفت اليد الى الله، فهذه اضافة صفة لموصوف فاصبحت صفة لله عز وجل. بوركت وهون على فهمتوا يا شباب؟ وجه الشاهد وكيفية الاستدلال، عشان دي هتمشي معانا على طول يعني، ودي مش في الهنا بس، في كل مسائل فقه عقيده في شيء دايما ايش الطلاق يقول لك وجه الشاهد من الحديث او من الايه تخرجه ثم تبين منه كيفيه الاستدلال. هذه الطريقه. طيب نقول بقى نرجع. قال اولا انتم لخصتم كده اللي انا كنت هقوله بس انا لازم اتكلم برضه مش هينفع. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نقول هنا اليد اضيفت الى الله فاصبحت اليد صفه لله عز وجل، او هي صفه لله عز وجل، صفه لله عز وجل. وايضا جاءت اكثر من ايه، ليس هذه الايه فقط، عندنا اكثر من ايه، منها قوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، هذه ايضا اضافه صفه لموصوف. ليش اضيفت اليد الى الله؟ وجه الشاهد يد الله، اضيفت اليد الى الله فوجه الاستدلال اضيفت الصفه اضافه الى الله فتكون اضافه صفه الى موصوف. ونقول هنا هذه الايات جاءت من اثبات الصفه. ونقول ايضا بان القران قد نزل بلسان عربي مبين، فلما نزلت هذه الايات وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه فهموا منها ان المقصود هنا ان لله صفه اليد او لله يدان. يعني اصلا كمان ليش؟ لان الله عز وجل قد أنزل كلاما مبينا واضحا بلسان عربي مبين، قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا التبيان أصله من اللغة، واللغة العربية عند أهل العرب لما تأتي كلمة اليد فاليد لهم معلومة، صحيح اليد معلومة في لغة العرب وفي الأذهان معلومة أصالة، فلم يحتاج أن يزيد بيانا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولم يسأل الصحابة عن معنى اليد كما جاء أهل البدع فقالوا لا المقصود هنا ليس يد، يعني ليس يد بالمعنى الذي نفهمه، بل المقصود هنا باليد القدرة، بل المقصود هنا النعمة، فقالوا بأن اليد هي القدرة والنعمة. وهذا نقول لهم إيش؟ خالفتم ظاهر القرآن. ظاهر القرآن يقول من الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ويقول يد الله فوق أيديهم، وظاهر القرآن جاء باليد، واليد معلومة في لسان العرب مقصود منها، ما هو المقصود منها؟ اليد. فنقول وهذا المعنى لم يسأل عنه الصحابة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود من اليد هي القدرة أو النعمة. فلما تأتوا أنتم الآن تقولون أن المقصود باليد القدرة أو النعمة، خلفتم أن كمال الذي الدين الذي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد نزل الدين كاملا وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا واضحا فليس فيه لبس. وقد قال في خطبة الوداع لما قال اللهم هل بلغت، فقالوا نعم صحابة، قال اللهم فاشهد. إذن فالنبي قد بلغ، ما حجب عنا شيئا لم يبلغه، والصحابة لم يحجب عنهم شيء. فلذلك قولكم بأن اليد هنا تساوي بمعنى النعمة أو القدرة، أول شيء نقول لهم خالفتم ما جاء في ظهر القرآن الأمر. وأنكم أيضا ستتهمون بالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ والوحي، وقد بلغ وقد شهد له الصحابة والله عز وجل أقره على ذلك. طيب لكن أيضا قولكم بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة لا يقبله حتى يعني السياق الآيات والأحاديث التي جاءت في إثبات صفة اليد لله عز وجل. ومنها لما قال الله عز وجل قال لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، صحيح، فسجد كل الملائكة إلا إبليس لم يسجد، فقال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بصوت صاد ثم خلقت بيدي. فالله عز وجل يتكلم عن مين؟ على إيش؟ على خلق من؟ بآدم، صحيح، قال لما خلقت بيدي. طب هنا هم تقولون اليد بمعنى النعمة أو اليد بمعنى القدرة، طب لو قلنا بأن الله ما يعني بمعنى القدرة واليد بمعنى القدرة، فما وجه الإفادة من قول الله عز وجل لإبليس على أن الله أنه ينكر عليه لما لم يسجد لما خلق الله بيديه، وده تفضيل لآدم على غيره من المخلوقات، إن الله خلقه بيديه، لو كان خلقه بقدرته خلقه بنعمته فكل المخلوقات مخلوقة بكون فيكون. فإذا لما يقول بيدي إذا في تفضيل، وده اللي جعل إبليس يرد قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يبين التفاضل على انه يظن انه افضل، لان الله بين انه لما خلقته بيدي، يعني انا شرفته وكرمته وخلقته بيدي، فهل يكون خلقته بقدرتي؟ وهذا ما كل شيء بيخلق بقدره الله، اذا لا يمكن ان نحمل اليد بمعنى القدره، فاهمين؟ يبقى هنا ايش؟ ولو قلنا بنعمتي، وهل لله عز وجل نعمتان فقط؟ والله عز وجل يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، اذا نعم الله عز وجل لا تحصى، يبقى السياق لا يمكن ان يقبل ايضا ان يكون بقدرتي او بنعمتين، صح؟ يبقى هنا ايش؟ ولو كان اصلا اليد معنى القدره، يبقى في فرق بقى ما بين خلق ادم وخلق ابليس، يبقى خلق ادم بالقدره وخلق ابليس بالقدره، كن فيكون، وهذا يخالف ما قاله الله عز وجل. ولذلك خلق الله ادم بيديه في تشريف، ولذلك لما علم ابليس ذلك، يعني ابليس فقه، ابليس فاهم ان اليد هي اليد، وهؤلاء اهل البدع ما فقهوا حتى فقه ابليس الذي فهمه من قول الله عز وجل اصاله. فتقول ان هنا ان اليد، ان هنا هذا اثبات صفه اليد. طب صفه اليد اي نوع من انواع الصفات؟ واسف، خبرية، نعم. طيب هو الكتاب طبعا يعني بنبتدئ، فهو المفترض ان احنا نمر على الصفة التي تليها، لكنه ممكن نقول كم يد لله؟ حد احد يعلم؟ كله عارف والله ما بالك. وده فين؟ يعني انت واخدها من الآية. طب لما انت بقى كده كام؟ طب يد كام؟ يد مين؟ تأكد تعملي كده مش كده بس كده. طب عندنا اشكال دلوقتي، قال الله عز وجل يد الله فوق ايديهم، قال يد بالمفرد. لحظة وقال ايضا سبحانه وتعالى مما عملت ايدينا بالتعظيم، فكان عندنا يد مفرد وايدينا ويدان، يداه تثنيه، فهو كم يد؟ رحمكم الله. هو شفنا اعتقد ايدينا دي التعظيم زي ان احنا نزلنا الفكره مش في الجامعه، يعني القصد ممتاز. لكن لما انت تقول لي ما هو كله كاتب هنا يدان وكلتا يدي، كلتا يدي ربي يمين، وهنا برضو وقال النبي وكلتا يدي ربي يمين، ممتاز في يمين وهو بل يداه مبسوطتان. طب هنعمل ايه في يد الله فوق ايديهم؟ ادي مفرد، ومما عملت ايدينا، ودي ايه ودي ايه، لابد هنا حاجه نسميها الجمع بين الادله. ما هو انت هتيجي تجيب لي، انت عايز تثبت كلامك، ممتاز، جبت لي الحديث او ايه هنا بل يداه او مما خلقت بيدي، هتقول في تثنيه، لكن انت هتعمل ايه في الافراد والجمع؟ لابد ترد على عشان تجمع لك القول. اتركها لكم بحث، ايه رايكم؟ ولا مش ناويين تعملوا فيها حاجه؟ هما بيجاوبوا على التليجرام، في حاجات بيجاوبوها على التليجرام، تاتي السنه مبينه لمجمل. لا مش مجمل يا ابو علي، هذا ليس مجمل، ده القرآن جاي فيه يدي أو الاثنين، لما خلقت بيدي، وجاءت مفرد جد وجاءت جامع، فهنا ده مش تبيين، هي السنة وافقت إحدى الآيات بالاثنين، لكن ماذا ستفعل في المفرد والجمع؟ يعني مش مسألة مبينة، مش وبرضه بالنسبة للمفرد يعني ممكن طبعا انا اقول لكم الجامع اول على ايدينا، لا مين اللي كاتب القوه دي؟ راحت فينا، شفت حاجة كده؟ لا مشاهد، لا تينا بأيد، تينا مش أيدينا، تينا بأيد، والسماء رفعناها بأيد، دي القوة. لكن أيدينا هنا إما، لا لا أيدينا هنا جمع، إما نقول على ما قول قول المفيد بن سيف وليد لما قال أدينا التعظيم، دي أحد التخريجات إنه الناء هنا ليست للجمع للتعظيم. والبعض قال إن لو يعني إما تحملها أيدينا بالجمع أو بالتعظيم، وفعلا قول إنه قالوا أيدينا على سبيل التعظيم هذا لله عز وجل يتكلم. ولو قلت بالجمع فهناك عندنا يعني في مسألة أصولية، أقل الجمع كم؟ بعضهم أهل العلماء بعضهم يقول اثنين أقل الجمع، أقل الجمع اثنين، وهناك قول إن أقل الجمع ثلاثة. فالبعض قال لو كان أقل الجمع اثنين فيمكن تحمل أيدينا على التثنية، لأن أقل الجمع اثنين ده تخريج للكلمة، يعني ده رد. فاهمين إلى الآن أيدينا؟ إما نحمل على التعظيم أو نقول إن أقل الجمع اثنين، تمام؟ نال التعظيم. طيب تبقى المفرد، صحيح؟ فقالوا هنا عندنا قاعدة أصولية ستأتيكم إن شاء الله، المفرد المضاف يعم. يعني إيش؟ قال يد الله، يد مفرد أضيفت، فلما يضاف المفرد، المفرد هذا اللي هو اليد، يضاف إلى شيء يفيد العموم، فيفيد بقى إيش؟ واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فقال إذن اللفظ يد الله تحتمل إنه يد اثنين ثلاثة أكثر، اللفظ يحتمل. فلما جاء اللفظ تصريحا إن كلتا يدي ربي يمين أو يدان، وجاءت في خلقت بيدي، حملنا المفرد على من المقصود بالاثنين، فأصبحت الآن استقامت الأدلة على إن هما إيش؟ يدان فقط. وطعد رائع، كنت فاهمين حاجة؟ لا عشان كنت بكتب بس عايز حكي مفرد. نعم ذاك الله خير، لما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله نعمة مفرد وضيفت إلى الله، هتفيد إيش؟ نعمة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية أو ألف، صحيح؟ فهمتم؟ دي معناها تعم، يعني الآية تفيد لو كانت نعمة أو أكثر. فقلنا إذا لا خلاف بين يد الله وبين يدين، يدين لما خلقت يدين، ليش؟ لأن يد الله تحتمل واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ولما جاء النص بالاثنين يبقى علمنا أن يد الله معناها الاثنين، وأيدينا الجمع أقل اثنين، يبقى كله أصبح اثنين أو نال التعظيم. ما جدو فهم؟ وما مالكم حاسين أن طايرين مني كده؟ ما تفتكرش مو بفهم؟ فهم؟ اسمع إيه القاعدة؟ فهم؟ وما أنتوا سرحين في إيه بتفكر؟ أنا جديدة شوية بس الواحد بتنحوا عشان جديدة؟ ما هو كل شوية هتاخدوا جديد، ما هو أنتوا جايينش تاخدوا الجديد، ما جايينش تاخدوا القديم اصلا. طيب مفرد مضاف يعم، مفرد المضاف يعم، هدي ناخدها في الاصول ان شاء الله، بس هي جايه معانا هنا في الاستدلال. تمام، جزاكم الله خير على التليجرام، يعني احسنتم الله فيكم، انتم شغالين معايا مراجعات كده كانكم ايوه والله يا استاذ زكي الله خير. انا كنت اقول لهم الايه بس بصراحه يعني انتوا بتمدوني بالصادق، اصل عشان اقول لهم ان الاثنين اقل الجمع اثنين هندخل دي، يعني هناخدها في الاصول افضل، لكن هي الايه طبعا انت توبوا الى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عشان اشرحها لكم خلوها بس كده الان، لان هم بس بناخده ان اقل ان في خلاف اصولي ان الجمع اقل اثنين ام ثلاثه، هو الراجح انه ثلاثه، لكن في قول عند الاصوليين اقل الجمع اثنين، لان في ايات ذكرت جاءت تثنية ثم ذكر معهم ضمير الجمع اثنين وذكر معهم ضمير الجمع، فكأنه الاثنين أتوا معهم ضمير الجمع، فكأن الاثنين يحملون على الجمع أحيانا. فمين حدا؟ فقد صغت قلوبكم، أحسنت، أنت توبة اثنين، فأتت على حفصة وعائشة رضي الله عنهما، أنت توبة قلوبكم، أنت توبة إلى الله فقد صغت قلوب، بقلاش قلوبكما، قلوبكم قلوب جمع اهي، قلوب مش قلبكما، اسف مش قلبكما، قال قلوبكما، مع انه يخاطب التثنيه فاتى بالقلوب جمع، فبعضهم قال اذا الاثنين ممكن يخاطبوا على الجمع. فهمتم؟ هي دخلت في الاصول شويه بس جت معاكم بقى كده النهارده. طيب ناخد ايش؟ تاخير يا استاذه. طيب ناخد الصفه الثانيه، وقوله تعالى اخبارا عن عيسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. تمام. طيب استدل المصنف بعدي الايه بصفه اللي عنده التفريغ مكتوبه خطا صفه الوجه، والمقصود بها صفه النفس اللي هو التفريغ اللي هو بس عايزه تتعدل. طيب هذه من الكتاب، هتستدلوا كيف الصفه من الايه؟ كيف الاستدلال؟ وجه الشاهد وكيفيه الاستدلال. سريع بقى الله يكرمكم يلا. تعلم ما في نفسك، نفسك هي وجه الشاهد. تمشي كيفية الاستدلال؟ الضمير اللي يعود على الله. تمام. طيب ايضا استدل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والذكر الذي تقوله يعني في اذكار الصباح، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هنا قال ورضا نفسه، أضاف النفس إلى الله عز وجل، وهذا أو أضيفت النفس إلى الله عز وجل بالضمير، وهنا إضافة صفة لموصوف فيتصف الله عز وجل بصفة النفس. طيب هل أهل السنة قالوا ذلك؟ المخالفين قالوا لا، ومنهم الأشاعرة قالوا المقصود هنا ليس النفس بل الذات، تعلم في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك. ده خطأ، لأن النفس غير الذات أيضا. وهنا نقول ليش عيسى، من قال هذا الكلام؟ عيسى الله جل يعني أخبر أن عيسى قال هذا الكلام، تكلم به. فقال إيش عيسى؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وعيسى رسول أم لا؟ عليه السلام ومؤول العزم من الرسل، صحيح؟ ولو كان عيسى تكلم بهذا الكلام وهو غير صحيح، أكان يقره الله عز وجل أم ينكره؟ ينكره، صحيح؟ وهل الله عز وجل أنكر على غيره من الرسل سيدنا نوح؟ نعم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل إيش؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، فلم يقره الله عز وجل. فإذا لما قال عيسى عليه السلام عن الله ذلك وأقره الله عز وجل لم يصوبه، إن كان أخطأ إن كان خطأ علينا إن هذا صحيح، وإضافة النفس إلى الله تدل على إضافة إيش؟ صفة للموصوف أصالة. وطبعا يعني مسألة الإقرار هذه مهمة أحيانا في الاستدلال، لما يتكلم رسول من الرسل أو أي حتى كان في زمن سلم عندنا من الأدلة سيأتي معنا في الأصول أدلة الإقرار، قول وفعل والإقرار، سنة تقريرية يعني بأنه يفعل أو يقول أنه يسلم شيء أو يجتهد ويقره الله عز وجل أو لا يقر، ما اجتهد في أسرى بدر ونزلت الآيات بعدم إقرار الله عز وجل على أسرى بدر، وفيه نوع من التعنيف على أخذ الفدية من الأسارة، صحيح أم لا؟ وأيضا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما جاءوا في بعد غزوة تبوك المنافقين أو جاء المنافقون واعتذروا النبي قبله، فالله أنزل آيات. فإذا لو كان الأمر فيه معاتبة أو غيب اجتهاد لم يصف فيه رسول أو نبي فعليهم صلاة الله عز وجل، فهنا يأتي الشرع وينزل بالتصويب. فقلنا هنا إن كان عيسى قالها بدون علم وهذا حشام وإن يقول عزم من الرسل لنزل التصحيح بذلك، لكن نقول هنا طبعا أنا يعني سواء صفة اليد عشان ما أكرر أو صفة النفس أو ما سيأتي، قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة اليد، أرجع مرة أخرى بالقاعدة ليس كمثله شيء والسميع البصير، فيد الله ليست كيدي المخلوقين بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا أو بلا تعطيل، فنثبتها بما يليق بالله عز وجل إن الله يد. وكذلك هنا في النفس سنثبت النفس أيضا لله عز وجل صفة لله تحت قوله تعالى ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. طب كيفية اليد، كيفية النفس؟ لا نعلمها، ليس لها كيفية ولا نعلمها، صحيح؟ لا لازم تضبطوا، تخلطوني. لا انت تخلطوني، ليس لها كيفيه ولا نعلمها. لا انتوا بتغلطوني تاني، انتبهوا لنفسكم. ليس لها كيفيه ولا انا اعلمها. ثالث مره بقولها يعني ثالث مره بتخطئني. طيب صح، هي لها كيفيه لكن انا لا اعلم هذه الكيفيه. صحيح صحيح، وده اللي مهم. ما هو لازم تبقى واقف على ارض صلبه، ما تخافش كده، ما تتخضش. فنقول هنا يبقى، لكن حقيقه اذا بينا القاعده دي استصحبوها معكم في كل الصفات ان شاء الله، حتى لو انا انت نسيتها تذكرونا بها، لان هذه لابد من نثبتها مع الصفات. لكن طبعا دايما في مسالك دعويه وتربويه من اثبات من هذا الباب. هذا الباب عظيم جدا، وانا قلت لكم من قبل ان اعظم ابواب العقيده باب الاسماء والصفات، ونحن ندرسه فقط يعني لا نستطيع ان نوفيه حقه في الدراسه. ودايما في كثير من مثلا من يعني الشيوخ او المعلمين والمعلمات ياخذوا باب الدعوي فيه، يعني اللي هو ان هذا طبعا انت كيف تتعبد الى الله، لابد تتعبده بمعرفتك باسمائه وصفاته ومعرفه الله عز وجل، لا تكون الا من هذا الباب. وان كنا نحن حقيقه يعني ناخذ المنهج في بعض الدروس هنا، يعني بنحاول نبين العقيده ونثبتها ونبين التاصيل، لكن لا بد لا نغفل عن المسلك التربوي والدعوي من تدبرك للاسماء والصفات. لما تعلم ان الله عز وجل يد، وان الله متصف بهذه اليد، فمن كان يظن انه عنده القوه والبطش والسلطان او القوه الماديه فيظلم الناس ويتجرأ ويبطش وغير ذلك، يعلم بان لله يد سبحانه وتعالى سيجازيه ايضا كما يفعل بالناس، وانه عنده اله سيحاسبه سبحانه وتعالى، وان البطش والقوه والقدره هي عند الخالق اصاله، وان الله لو اعطاك هذه اليد في الدنيا انك عليك انك تعمل فيها في مرضات الله عز وجل. فيدك لا تبطش الا في الحق، لا تبطش في الباطل، لا ترفعها في على اهل الحق، بل ترفعها على اهل الظلم الى غير ذلك. وتعلم بان الله عز وجل يعني مطلع على اعمالك كلها. فهذا مسلك اصاله من اثبات الصفه، يعني ينعكس على المخلوق. وكذلك في النفس ايضا تعلم ان الله عز وجل يعلم ما في نفسك، فانت ما تتكلم به مع نفسك وانت في الخلوات بينك وبين ربك اترك ما انت بينك وبين الناس، فانت ستتجمل وتتحسن وكل شيء امام الناس، لكن الله يعلم ما في نفسك. الله يطلع على القلوب، والله يعاملنا بقلوبنا، ينظر الى قلوبنا اصاله، ينظر الى القلوب وليس الى الاعمال. القلوب هي التي تعكس قبول الاعمال وصحتها، والله يطلع على قلوبنا. لا احد يطلع على قلب احد منا الان، ولا احد يستطيع ان يفتش عن ما في قلبه، لكن الله عز وجل يعلم ذلك. لما تعلم ان الله نفسه ويعلم ما في نفسك ايضا، لابد ان تراعي الله عز وجل في كل شيء، تراعي الله عز وجل في عباداتك، تراعي في اخلاقياتك، في كلامك، في لسانك، في مع نفسك في خلواتك، وتعلم ان الله يطلع على هذه الانفس ويحاسبك على ما يظهر منها، وان تتقي الله عز وجل في السر وفي العلن. فهذه من رحمه الله علينا انه لا يحاسبنا على ما في قلوبنا، يعني الا ان تخرج الى العلن او الى الظاهر او تكلم بها او نفعل، والا فيعني كان الامر سيكون شديدا. فليراعي المرء كل منا يراعي ما في نفسه ويجودها ويحسنها ويحاول انه يزكيها حتى يعني ينال رضا الله عز وجل. هذه الصفه الثانيه. نعم. حضرتك لما ذكرت صفه اليدين برضه الواحد يذكر ان وقوفه بين يدي الله. والله احسنت. نعم، الوقوف بين يدي الله، ستقف بين يدي الله وساسالك عن كل شيء، ساسالك عن ما فعلته. نعم بوركت. وقال هذا الباب يعني ممكن يعني لو فتح يعني لو فتحنا الوقت ممكن يعني، لكن انا بس بنوجه توجيهات تربويه ومسلكيه لعل يعني مستقبلا يبقى دي افراد لهذا الباب بالكلام الدعوي فيه والفوائد، لان هذا من اعظم الابواب التي يعني القلوب لابد ان يعني يتعهد المرء قلبه. نعم، احنا لسه خدنا صفتين، في صفه عايزين نمشي شويه. ايش الذات والنفس؟ لا اتركها الان. حاجه كمان بس دلوقتي موضوع ان احنا ان الصفة هي الصفة، احنا بنقضي على الآية ولتصنع على عيني. ايش؟ ولتصنع على عيني. مالها علاقتها بالمسألة؟ تيجي العين لسه. انت طيب، صفة المجيء، مجيء الله عز وجل، قوله سبحانه قال وجاء ربك، وقوله هل ينظرون الا ان يأتيهم الله. ايضا هذه صفة ايش يا شباب؟ اي نوع من الصفات؟ هي صفة المجيء والاتيان. اي نوع من الصفات؟ فعلية، ثبوتية فعلية. طيب، لأنه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. قال وفي آيات أخرى أيضا، قال من سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. المؤلف أتى بسورة البقرة هل ينظرون ليأتيهم الله، وأتى بسورة الفجر وجاء ربك آية الفجر. هنا المجيء والإتيان، وقد جاء الإتيان من قوله تعالى في سورة الأنعام أيضا كما بينا أيضا، وسورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. فيأتي الله عز وجل يوم القيامة فيقول أنا ربكم، وحديث الصراط المعروف يعني لو يعني سيأتي معنا إن شاء الله أيضا، ثم يأتي الله عز وجل لأهل الإيمان مع أهل النفاق في سورة لا يعرفونه، ثم يأتيهم في سورة يعرفونه، فمن كان يسجد في الدنيا فيكشف عن ساقه، فمن كان يسجد في الدنيا يسجد لله عز وجل، ومن كان يسجد نفاقا ورياء فعندما يحاول أن يسجد يجعل الله عز وجل ظهره كأنه طباقا فلا يستطيع انقلب، ثم يعني يلقى بالمنافقين ويتبقى أهل الإيمان يعبدون الصراط كلهم على حسب عمله. الشاهد من الحديث أن الله يأتيهم، فيأتي الله عز وجل يوم القيامة لهؤلاء أيضا. وهنا المقصود هنا إثبات صفة الإتيان وصفة المجيء لله عز وجل. وطبعا لما يأتي يعني يوم القيامة في الفصل، فمن كان يعبد الشمس فإنها تكور وترمى في جهنم، ومن كان يعبد القمر تكور ويرمى في جهنم، ومن كان يعبد صنما فيكور ويلقى به لجهنم، ومن كان يعبد عيسى فيمثل له يمثل في صورة عيسى جنية أو شيء ويكور ويدخل إلى النار، ومن كان يعبد عزيرا كما جاء في الحديث أيضا فإنه يمثل له على هيئة ويكور ويلقى من كان يعني يتبعه من كان يعبده في الدنيا. فحتى جاء في الحديث إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم لا يبقى بعد ذلك من كان يعبد غير الله إلا كلهم يتسقطون في النار، فلا يبقى إلا البر والفاجر اللي هم يبقى أهل الإسلام والمنافقين المنافقون أيضا. وتأتي قلنا أنه يأتي الله عز وجل إليهم، باختصر الحديث يعني، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست بربنا، فيقول هل بيننا وبينه وبينه علامة، يقول يقولون نعم. ثم يأتي الله في الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيكشف عن ساقي فيخرون كما قلت أهل الإيمان، ولا يستطيع أهل النفاق أن نعم. هذا إثبات صفة المجيء وإتيان الله عز وجل، إحنا نثبتها كما جاءت كما أهل السنة والجماعة. يقول أهل البدع قالوا لا ما يأتي الله، طبعا إيش هم قالوا؟ يقولنا بإتيان الله سيكون كإتيان المخلوق. طب إيش اللي بيأتي؟ قالوا أمر الله. من أين؟ قالوا الله عز وجل قال في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقالوا إذن الإتيان ليس الله، الإتيان هو أمره سبحانه وتعالى. نقول أخطأتم، أولا نحن نثبت صفة الإتيان ونقول إن إتيان الله ومجيئه كباقي الصفات ليس كمثل شيء هو السميع البصير. إذا كان المخلوق بيأتي وفلان بيجيء وغيري يجيء وغيري يجيء وإتيان فلان غير إتيان فلان ومجيء فلان غير غيري مجيئه، وهذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالإتيان صفة كمال أو مجيء صفة كمال أيضا، إن شاء الله عز وجل جاء وقد أثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها كما هي. لكنه أنتم قولكم بأن الإتيان يقصد به إتيان أمر الله وليس الله، قلتم أخطأتم، لأن الله قد فرق سبحانه وتعالى بين إتيانه وإتيان الملائكة وإتيان أمره. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، انتبهوا، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمان لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهنا فرق بين الثلاثة، قال يأتي ثلاث الملائكة أو يأتي ربك أو بعض آيات ربك. إذن الله لما أراد أن يبين الفروقات أو الفرق ذكر الثلاثة، إذا في فرق بين إتيان الملائكة إتيان الله عز وجل إتيان آيات الله عز وجل، فنقول تفرقة تبين إن هذا غير تلك. وأما قولي أتى أمر الله فنعم الله عز وجل هذا نوع من الإتيان وإتيان الأمر فقط، لكن هذا لا يمنع أن نثبت ما جاء من إتيان الله وإتيان الملائكة وإتيان آياته سبحانه وتعالى، وهذا دلالة واضحة على إتيان الله عز وجل وصفة المجيء. طيب ثم ذكر بعد ذلك نعم فيأتيهم الجار صفة رضا الله عز وجل وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب هذه الصفة ثبوتية فعلية وهي صفة الرضا لله عز وجل، ومن أين؟ من قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم، إضافة الرضا إلى الله عز وجل، وقلنا هذه تدل على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. وقال أيضا من السنة بقى استدلال عديد الصفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. و يعني الحديث قلنا ليست صريح في الدلالة، ممكن أحد كان يقول لي يعني طب ليش مش صريح في الدلالة؟ أقوله تاني. قال إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إيش؟ أيوة، أين عدم يعني أنت ممكن تستشكل علي؟ تفضل أو دكتور تفضل. مش مهندس. طيب أنا قلت إن الدليل ليس صريحا. ليش ليس صريحا؟ أنا عاد أفهمكم في الوجه الدلالة والاستنشاق والشاهد والاستدلال. تركزوا. أنا قلت الحديث، ما هو أنت لازم تركز. أنا ما بقولش صح، إحنا مش بنقول مسابقات ترفيهية، هو لازم تبقى عاد كده مستحضر العلم غير الدعوة، مش تسمع كلام يعني إيش تتفاعل قلبيا فقط، لازم تشتغل معانا شوية. قلت الحديث ده أنا بستدل بيه على صفة إيش؟ الرضا. وإنت تسألوني من أين الاستدلال؟ أين وجه الشاهد وكيفية الاستدلال؟ ولماذا الوجه الشاهد هنا ليس قويا؟ أقول الحديث مرة أخرى وأنا عايزكم أنتوا تطلعوا، يعني مش القصة، وأنا ممكن أقعد ألقي عليكم. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنا كلموني بلدي هقول لكم أكتر، يعني إيش كلموني كده إيه حبي، فهموني ليه هنا مش صريح في الاستدلال. إن هو مش كلمة الله، إن هي لك رد على حاجة بالله، فله رضا الله، يعني ربنا هو اللي رضى عنه. كويس يعني ايش عندك؟ قول. ان الصفه جت مش موصول، جت له السخط، السخط ممكن يكون ياتي عليه سخط او كده، مش جايه صريحه مثلا زي ياتي له سخط، يعني سخط الله او لهوش مثلا له رضا الله، ما جاتش ان هي ممتاز. يعني انتوا نعم ايش مفيش اضافة صفة لموصوف، مفيش. ام حمزة ممتاز، بس انت بتسألي هو مش اجابة، ولم يقل الرضا من الله، وكذلك الرضا لم تضاف الله جاءت نكرة. خلي بالكم من رضي ده فعل حسب المعمول. أيوة أنت أجبتي الآن، أنا كنت لسه بقرأ. ممتاز هنا ده ممتاز يا أم حمزة، بارك الله فيك. أيوة من الحديث من أرض الله بس هنا هو طبعا استشكال عدم الصراحة في إيش، لأن أنا من رضي ما أضيف لم تضاف إلى الله صراحة. أنا عارف أن أنتوا عايزين تقولوا كده، لم تضاف إلى الله صراحة، فلم تكن صفة. لكن ممكن ليش انا قلت ليس صريحا، لكن ممكن نقول هنا ايش العموم، من رضي رضي عن ما ابتلي، من رضي عن الله، او هنا نقول ايش، فمن رضي لا ينتظر، قال اذا حب عبدا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، انا اسف فله الرضا، فمن رضي فله الرضا. هنا الرضا جاءت لا مش نكره، بقى انتوا مش نكره، هنا هو الرضا، الرضا من ايش، من من من من كل شيء، يعني هنا الف ولام معرفه فتفيد العموم، فله الرضا من الله، يعني هو هنا حذف المعمول، فله الرضا من من، او قبل قلت هنا فمن فله الرضا، الرضا من من، فهنا تقدير ان له الرضا من الله عز وجل، لذلك قلنا ليست صريحه اصلا، لكن هنا لو أخذناها بعموم الرضا، يعني الرضا من الله عز وجل، وله الرضا ممكن من الخلق، الله يرضي خلقه عنه، له الرضا من ملائكته فالله يرضيهم، فدخل العموم في ذلك، فكانت يعني هنا إضافتها كصفة، يعني دخل ممكن له الرضا من الناس، الله يرضي عليه الناس أو هو يرضى عنه الله عز وجل، فجاء العموم من هنا. انتوا فاهمين؟ انا حاسس ان انتوا يعني بصين لي كاني بقول له غلط. ماشي، طب ماشي. نعم، في حديث اصلا الدلاله فيه قويه اللي هو ان الله لا يرضى عن العبد هي كل الافكار. كنت لسه احسنت بارك الله فيك، كنا نقولها الان. انا كده بتكلم على ليش هنا مش صريح، لكن هو طبعا هنا ان الله لا يرضى عن العبد احسنت، لا ياكل الاكل فاحمده عليها ويشرب الشربه فاحمده عليها، هذه طبعا هذه صريحه في المساله، هذه صريحه الآية. لا احنا مش بنتكلم في الصفة، افهموني، انا اعطيت لكم عشان اعرفكم عن ان الدليل ممكن يبقى صريح وممكن يبقى مش صريح، بس استأنس به ولا وجه، تعلم قوة الادلة اللي ممكن تأتي موجودة. طيب هنقول نثبت الصفة كغيرها من الصفات، صفة الرضا من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، رضا يليق به سبحانه وتعالى. طيب ثمرت هذه، حد ممكن يقول لي ثمرت الايمان بهذه الصفة؟ هذه بقى الحاجات يعني اللي هي أقول من الأهمية بمكان، كما نحن نقول الأهمية ضبط عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هنا من الأهمية بمكان. أيوة، هو سياق الشرط يا مشاهد أحسنتي، هو ده الأضبط في المسألة، سياق الشرط. نعم، هذا هو الأضبط، من رضي له الرضا، فهذا هو يفيد العموم. نعم، هذا هو الأضبط فيها. نعم، أقول بس إيش ثمرة الصفة يا شباب؟ أيوة أيوة. لو ربنا راضي عليك خلاص، مش مهم بأي حد تاني، المهم إن ربنا راضي عليك. ممتاز، يعني بس يعني أنت لما تعلم إن الله أولا متصف بالرضا، صفة الرضا لله عز وجل، فأنت إن كنت تحب الله عز وجل حقا هتسعى في إيش؟ يبقى انت لما تعلم ده، انت في الدنيا لما بتعرف ان والدك والدتك حد من اصدقائك حد بتحبه يعني ايه بيرضى عن شيء، بتسارع في انك انت تحاول ترضيه لانك انت بتحبه. فوالله المثل الاعلى، فالثمرة العظيمة لما تعلم ان الله يعني يرضى عن العبد، فانت ستسارع لنيل هذه الرضا، لان ربنا لو رضى عنك سيصيبك وسيجازيك بالخير وسيحبك وسيرفعك بدرجات أعلى من ذلك، فأنت ستكون همك كله كيف تسارع في رضا الله عز وجل. وهذه قلت دائما هذه المسالك المهمة جدا في هذا الباب، أنك لا، لو علمت بأن الله عز وجل يعني متصف بهذه الصفة، فثمر ذلك أن تسارع في رضا الله عز وجل. ليس هناك أفضل في الدنيا من شيء من أن يرضى الله عنك سبحانه وتعالى. انت لو اثنى عليك بس حد بتطير فرحا، لو كان مثلا حد يعني لو قدر تطير فرحا، ما بالك اذا كان هذا الثناء والرضا من عند الله عز وجل. ولذلك كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذه بقى المنافسه الحق، مش المنافسه في جمع المال، مش المنافسه في الدرجات العلميه الدنيويه فقط، مش المنافسه في في في في في العلو والمكانه، تجميع المشاهدات وال واسمه ايش وايش وايش في الفيديوهات والاشتراكات، هذا كله لا يساوي شيئا، لكن المنافسه في الطاعه، المنافسه فيما عند الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انت لما تقوم تصلي لله في الليل، انت تقوم ابتغاء مرضات الله، ما في لا احد يراك ولا احد يسمع. لما تقوم بتدعو بتقرا القران، اما بتاتي مجالس العلم، لما تتعلم العلم، لما تتصدق، لما تحسن لأحد في عمل، أنت بتعمله أصالة كله لنيل مرضات الله عز وجل. ما تريده إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا لابد أن يكون دائما القاعدة تسير عليها في الدنيا، بأنك تفعل الأعمال لنيل رضا الله عز وجل طمعا فيما عند الله عز وجل. وانتبهوا أن في فرق بين الرضا والمحبة، سيأتي الكلام، الرضا غير المحبة، الرضا غير المحبة أصالة. لكن نقول إن الرضا لازمه لا شك بأن الله إذا رضي عنك فتح لك أبواب الخير وفتح لك أبواب الطاعة. لذلك قلنا دائما من باب الإيمان بالقدر، لأنك لما تعلم أن الله وضعك في مكان خير أو في طريق خير، فكان أهل السلف يسارعون أكثر لما تعلم أن ربنا وضعك في طريق تلتمس فيه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من من من من من التمس طريقا من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله سار طريقا إلى الجنة. فأنت لما تجد أن الطريق فتح لك وتجد أن هذا لا يفتح الله إلا لمن يرضى عنه، فتعلم أن ربنا قد رضي عنك، فتتنافس أكثر في إيش؟ في السير في هذا الطريق. فتح عليك في حفظ القرآن، في علم شرعي، في صدقة، في مساعدة الناس، في الصلاة، في الصوم، فتعلم أن هذا باب خير فتح لك، ربنا لا يفتحه إلا لو كان يرضى عنك، لأن غيرك أغلق عليه أبواب. ولا شك أن ربنا يفتح لك هذا الباب لما وجد من قلبك من رغبة وقصد ونية فيوفقك. وما يفتح كذا بمحض مشيئة، وهذا كلام لا بنقوله في القدر، لا هو نعم مشيئة الله، لكن لابد أن الله علم منك قبلا، علم بأن هذا العبد يريد هذا العلم، يريد أن يتصدق، يريد أن يصوم، يريد أصوم، يريد أن كذا، فيفتح له ويوفقه لذلك. فهي المسألة يعني كذا. فأنت تسارع في رضا الله عز وجل لأنك تعلم أن الله يرضى عن ذلك أيضا. ويكفيك حديث كيف الله عز وجل في يوم القيامة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول لأهل الجنة، يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك يا صلى الله عليه وسلم، والخير في يديك، فيقول لهم هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا قط، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا رب أسأل الله أن يعني يجعلنا من هؤلاء جميعا. هم الرضا أولا أنهم رأوا لعائم الله فظنوا أن دي أعظم الرضا، لا ده لسه في الرضا اللي سيأتيهم في رؤية الله نفسه، وجه الله عز وجل رؤية الله، ودي أعظم النعائم. ثم الله عز وجل يقول لهم ده أرضى عنكم ولا أسخط أبدا، يعني نعيم بلا خلود في النعيم في الجنة. فهذا أعظم الرضا الذي يحتاج يعني المرء يتمناه ويحتاج أنه يطالب به. ولذلك نقول بأنه الرضا هذا من أعظم رضا الله عز وجل عن العبد، من أعظم المنح ومن أعظم النعم التي يعني يعطيها الله عز وجل لعباده أيضا. و حتى تنال رضا الله عز وجل لابد أيضا أنك تتقلب في أقدار الله، والتقلب في أقدار الله يكون بالصبر ويكون بالرضا ويكون بالشكر. يعني أنت حتى تصل أنت تعلم أنك في الدنيا هذه لابد ستصيبك أقدار الله عز وجل، منها الأقدار الخير ومنها الشر، لأن القدر فيه الخير والشر أصالة المقدور كذلك. وأنت عليك الصبر وعليك الرضا وعليك الشكر، ودي مراتب في التعامل مع القدر. الصبر عند البلايا لما تنزل الابتلاءات، ودي أول مرحلة التي يجب عليك فيها، دي وجوبة. ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله، ودي مرحلة أعظم أعلى مرتبة. ثم الشكر على ما ابتليت به، ودي أعظم المراتب، أفضل من الرضا ومن الصبر. يعني لما يأتيك البلاء أنت مطالب بالصبر، ومن الذي يصبر وتسخط يأثم، لأن الصبر هذا أدنى درجات. بذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تبكي على ابنها فأراد يكلمها فقالت إليك عني، ما كانت تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تركنا سلم وذهب إلى داره أو مكانه، فلما قالوا لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر، فقالت له ما علمتك، أو قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المرأة لما بتيه الصدمة ويبتلي ابتلاء هنا يظهر الصبر، مش الناس تتسخط يخسر شيء حصل له شيء اشمعنى انا وما فيش غيري والناس كلها بتكسب انا بس اللي بخسر او يحدث يموت له احد او شيء، تجد التسخط. وهذا هو الابتلاء الحقيقي او الامتحان، انك عندما تاتيك الابتلاء او المصيبه اول درجه تكون الصبر، ثم بعد ذلك ياتيك الرضا بقى، انك ترضى بما كتبه الله عز وجل قدره عليك. وهذه تحتاج سلامه القلوب، وتعلم ان كل شيء مقدر، وتعلم ان كل شيء قدره الله فيه خير، لابد ان فيه مفيش خير مفيش شر محض قلنا، والشر الذي هو نسبي لك ستجد من ورائه خير لك. ثم بعدك انك تشكر، تشكر وتقول والله حتى هذه البلوى التي جاءتني أتتني في الدنيا لتنقيني من ذنوب المعاصي أو ترفع لي درجات حتى لما ألقى الله لا يكون علي شيئا، فالله عز وجل يعفو عني ويدخلني الجنة. فتجد نفسك بتشكر الله على أنه قد يعني نقاك وخلاك مما من أمور الدنيا حتى تلقاه على أفضل حال. وهذه كلها قلنا فقه لابد أن تتعامل معه مع الله عز وجل. طب أهل البدع ما قبلوا هذه الصفة أو ما أثبتوها؟ قالوا صفة الرضا يبقى فيها الرضا، يبقى في تعلق القلب وفي ميل، لأنك لما بترضى وهذا يكون تشبيه للخالق بالمخلوق، فأرادوا أن ألا يثبتوا هذه الصفة. ويعني إيش قالوا؟ بأن الرضا هو معنى إرادة الثواب أو شيء، وهذا طبعا كلام ليس محل إحنا نرد عليهم الآن، باب الكتاب لسه في الأول، يعني إحنا في المستوى الأول، لكن نبين بأنه أنا أعجب من هؤلاء الذين ينفون صفة الرضا عن الله. طب أنت كيف لو أنت ما فيش رضا من الله، كيف تصوب وتصلي وتزكي وتعبد الله وأنت لا تثبت أن الله يرضى عن ذلك؟ يعني كيف تتعبد إلى الله عز وجل كيف وأنت أصلا حياتك كلها تدير رضا الله عز وجل أصالة، وأنت هم يقولون ينفون صفة أن رضا بحجة طبعا التشبيه؟ حقيقة من يقول ذلك لن تجد يستشعر حقيقة العبادة لله عز وجل. طيب ثم ننتقل إلى صفة المحبة. هو قال هنا إيش؟ يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. طبعا هنا إضافة إيش؟ الفعل، الصفة الفعلية، الضمير إلى الله عز وجل، فإثبات صفة محبة الله. وأيضا عندنا آيات كثير إن الله يحب المتقين تصريحا، أي صحيح. طيب والله لا يحب الظالمين، يبقى حب وإيش وعدم الحب أيضا. والحديث القدسي إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعوا الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وريده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء يفاعله ترددي في عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه. طيب هنا الحديث فيه شوية مسائل سريعا، طبعا أخذنا الحديث نستشهد به على إثبات أحبه صفة الحب لله عز وجل، لكن في مسائل إن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، الفرائض أحب إلى الله من النوافل، وهذه مسألة انتبهوا جدا يقع فيها كثير من الشباب أكثر، لأن أحيانا حتى الشيطان يأتيك ليزين لك فعل أعمال صالحة تهواها أنت ويصدك على أعمال صالحة أخرى هي واجب عليك. يعني تجد الشاب مثلا يخرج من بعد العشاء أو يعني يأخذ الليل كله، يعني ممكن يذهب لأماكن يساعد الناس في أعمال وخيرية وهنا وهنا وهنا، ويفضل قاعد بالست سبع ساعات ثم يأتي ويسقط قبل الفجر بساعة ساعتين ويظن أنه خلاص قاعد طول الليل هو بيفعل هذه الأعمال وليس عنده القدرة. كأناس إذا نام ما يستطيع أن يستيقظ، وهناك لو نام نص ساعة هيستيقظ والمرء يعلم حاله، فتجده هو يسارع جدا في الأعمال الخيرية النافلة وتجد يقصر في الفرائض. بعد قيامك لصلاة الفجر فقط وإن لم تقم الليل بالكلية، يعني أنت لو هتقارن بين أنا أنام لأقوم أصلي الفجر وأقيم الليل، لا صلاة الفجر أهم من قيام الليل. يعني في يعني أحد المصلين يوم الأربعاء بندي في المسجد، فدايما هو يخلص العشاء بنبتدي فيجلس ربع ساعة بالضبط، وهو قال لي أنا لازم أنصرف، فأنا سألته لماذا؟ قال أنا لابد أنام، إذا ما نمتش بعد نص ساعة من الفجر لن أستطيع أقوم من نص ساعة من العشاء لن أستطيع أن أقوم للفجر. قلت له قال لي يعني لازم أقوم قبل الفجر بربع ساعة، لكن إذا لم أنام الآن لن أقوم. وطبعا أنا كنت بحس على حضور الدرس يعني تستفيد علميا وكذا، قلت له إذا بنام لتصلي الفجر. هو خاص يعني هذه في ناس طبعا ممكن الشيطان يكون يلبس عليه يعني انه ايش لا ما انت لو درست ساعه مش هتقوم، لكن هو قال لي انا جربت لا بد انام والا ما استيقظ. قلت له خلاص كما انت، الفجر اهم من حضور هذا الدرس. وهذه مهمه جدا، ان احيانا بياتي يلبس على بعض الناس انه يحب يفعل اعمال وتجده مقصر في الفرائض. هذه مصيبه، لان الفرائض التي تسال عنها اصاله، خاصه لو كانت الصلوات، ما فيش عذر في مساله الصلوات هذه اصاله، ده اصل من المسائل. لكن طبعا ما غير ذلك فممكن حسنات تسيبنا السيئات وغير ذلك، لكن انا اتكلم عن انشغالك بالنوافل على الفرائض. هذه من تلبيس الشيطان احيانا لبعض الناس في ذلك ايضا، او ينشغل عن يتعلم العلم الضروري الذي سيسال عنه يوم القيامه بامور اخرى. يقول انا ماليش في العلم بس طب لا بيعرف يصلي صح ولا يتوضا ولا يعلم الصوم، وقد يكون عنده مال ولا يزكي اصلا، وهذا انت ستسال، لان دي فرائض. فهذه مساله مهمه جدا بانك ولا بد تعلم ان الفرائض احب الى الله. فمن يحرص يعني على الفرائض ويداوم عليها هذا هو الفقيه حقا، والا من اكثر من النوافل وقصر من الفرائض فهذا مغبون وليس محبوب عند الله عز وجل. بس لحظه عشان الفيس وقف ما يريدش، في مشكله في النت ورجعنا مره. لذلك لما يقول من شغله الفرض، خدوا القاعده دي، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور عند البعض. وفيها وليها كلام اخرى مغبون، مغرور او مغبون، يعني مضحوك عليه يظن لو شغل ايش النفل عن الفرض. تمام. طيب، وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخر عن النبي عن الحديث القدسي، ان الله اذا احب عبدا قال لجبريل اني احب فلان فاحبوه، فينادي جبريل في السماوات ان الله عز وجل يحب فلان فاحبوه، فيلقى حبه على اهل الارض فيحب. واذا ابغض عبد قال يا جبريل اني ابغض فلان فابغضوه، فينادي جبريل في السماء ان الله عز وجل لا يبغض فلانا فابغضوه، فيوضع له البغض في اهل الارض فيبغض. هنا استدل من الحديث على اثبات صفات المحبه، الله اذا احب عبد قال ذلك، ولا شك ان الله اذا احب عبد يلقى له القبول في الارض. لك تجد بعض الناس سبحان الله تجد لهم قبول في الارض، واكيد هذا بينه وبين ربي شيء خبيئه، يعني تجد الله يجعل له قبول. طبعا احنا مش بنقول قبول لاهل الفسق والضلال، مش اللي بيقعدوا يضحكوا ويحبوا الممثلين والممثلات وفلان وفلان، لما هو على الفسق ده مش القبول اللي نقصده، ان ضابطه المساله هو على طاعه ام على معصيه. والا في كم من اناس بيفعلون يجارون بالمعاصي ولهم قبول عند ملايين ايش البشر، وهذا ليس القبول الذي نقصده. مش بيطلع كل واحد منهم بيعمل المعصيه بتاعه الحمد لله ربنا وفقني وجعل لي العمل مقبول عند ده مغبون، ده ضايع خالص. هو يظن ان ده القبول اللي عند ربنا، ده استدراج، الا ان الله عز وجل يعني من علي بمغفره او شيء، فلا يغرنكم ان هذا القبول المقصود. ان الناس له عشان النت رايح جاي يعني فيس اهو رجع. طيب، وهنا ايضا حديث نستدل حديث خيبر سياتي معنا، حديث علي بن ابي طالب لما قال سال لو اعطينا الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى ان الصحابه كلهم جلسوا الليله كل واحد فيهم يتمنى، حتى عمر يقول والله ما احببت الاماره قط الا في هذا اليوم. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأعطي الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله، يعني هو في بعد كده انه يقول لك ان الله يحبك ورسوله، وهو كمان يثبت له ان هو يحب الله ورسوله. ثم لما جاء في اليوم التالي قال اين علي؟ سال عن علي بن ابي طالب، فاوتي علي وكان ارض يعني ايش يعني عينيه فيها رمد او مرض، لا يستطيع يعني حتى كان يسحب يعني سحبوه ما يستطيع، كان مريض في فالنبي تفل في عيني فبرئت كان لم يكن بها شيء، وأعطاه الرأس. ثم القصة ستأتي معنا في السيرة إن شاء الله من ذلك أيضا. فهذه دلالة على حب الله عز وجل. طب أشاعرة نفس القصة لم يثبتوا صفة المحبة، وقلنا طب كل هذه الآيات والأحاديث، قالوا لا المحبة يقصد بها إرادة الثواب، إن الله المقصود بالمحبة أنه سيثيبك أصالة. قلنا لهم نحن نؤمن بأن المحبة صفة ونؤمن بأن الله يريد يثيب العبد إذا أحبه، لكن المحبة صفة. هم ليش قالوا لا؟ قالوا إن قلنا أن المرء يحب، خدوها برضو بالتشبيه، قالوا القلب سيميل، واللي بيحب حد قلبه بيهوى ويميل ويبقى عنده عاطفة وكذا وكذا، يخلف الله عليك. فقال هنا إيش؟ إذن هنا لو قلنا بذلك هذا سيؤدي إلى تشبيه خالق بالمخلوق. قلنا لهم إن كنتم تشبهون لله سامع ولله بصر، فلماذا لا تشبهون لله حب محبة؟ ثم المخلوق عنده سامع وعنده بصر، والله كذلك عنده سامع وعنده بصر، لكن ليس كمثله شيء. طيب هذه صفة المحبة. قال غضب الله، صفة الغضب الغضب. قالوا في كفار غضب الله عليهم، أيضا بنفس الطريقة نقول إثبات الصفة لأن أضيفت إلى الله عز وجل. ومن قوله تعالى والخامسة في سورة النور أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها أنا آسف أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأيضا قال بحسن أن الله كتب كتابك قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، صحيح؟ تفضل يا أم حمزة، تفضلي تفضلي لا حرج، يسر الله لك، وإن كان كنا نتمنى أن تنهي معنا. ماشي. نعم أحسنت يا أستاذ نسي، فعلا رمضان هذا والتراويح فيه ما فيه، جزاك الله خيرا. أيضا أحيانا الناس تبادر في التراويح، هو رايح على التراويح ويسيب صلاة العشاء، وكم من أناس يدخلوا التراويح يصلوا في العشاء. طب ممكن تحدث يعني لو كانت الإقامة سريعة، لكن تجده يحرص على التراويح وما يصلي العشاء مثلا في وقتها أصلا، وهذا مغبون. وأنا مش عارف ليه الفيس تحديدا زعلان، مش عايز يروح. طيب أحسن تمام. قال هنا إثبات صفة الغضب، قلنا ونحن نثبت صفة الغضب لله عز وجل، غضب أن يليق بجلاله وكماله. أيضا الأشاعرة خالفوا ولم يثبتوا الغضب وقالوا الانتقام، قالوا الغضب إرادة الانتقام. نفس المسألة، لو غضب الغضب قالوا إيش؟ فوران القلب، أنت الآن لما بتغضب قلبك بيفور ويغلي ويحدث في الدم شيء، فقل هذا لو أثبتنا الغضب لله سإننا شبهناه بالمخلوق. وقالوا إذن المقصود بالغضب إرادة الانتقام، إن الله عز وجل يريد، هما كل شيء الصفات الفعلية مفهمين يرجعها للإرادة، يعني مش مهم يعني تفهم أكثر من كده الآن فيها، لكن هي بيرجعوها للإرادة، يعني يقولون صفة الإرادة هي فإرادة الثواب، إرادة الغضب، إرادة الانتقام، إرادة كذا. فهذه المسألة عندهم فيها. فنقول لهم أنتم أخطأتم، لأن الغضب قد أثبته الله عز وجل في الكتاب وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا فرق بين الغضب وبين الانتقام، قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففرق بين الآسفونا عن الغضب هنا، انتقمنا بين الانتقام، هذه صفة وهذه صفة صفة أخرى. يبقى هذه أي غضب الله. في صريح جاي طيب عشان ننتهي بس من السخط وخلاص والكره آخر شيء. قال فاتبعوا قوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، هنا إيش صفة أسخط أو الكلمة السخط لله عز وجل أيضا، وهذه إضافة صفة لموصوف. ومنها أيضا الحديث اللي قلنا الآن إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوم ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كما قلنا ذلك. ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وهذه من الأهمية للمكان. طبعا هذه يقال يعني حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. طبعا خاصه لمن يتصدرونه ويتكلمونه ويدعونه لابد ان يتقوا الله عز وجل، فلا يعني يفتون الناس ولا يدعون الناس ولا يتكلمون مع الناس الا في رضا الله. واما من اراد ان يعني يرضي الناس على سخط الله فالله عز وجل سيسخط عليه ويسخط عليه الناس. وكم من فتاوى وكم من مسائل اما يخرجونها ارضاء لسلاطين او ارجاء لعوام الناس، يرى الناس الدنيا عايزه كده، الناس عايزه الشعب كده، نيسر عليهم نديهم اي شيء كله حلال ومفيش اي مشكله وافعل، فهذا هذا هذا هذا يرضي الناس بسخط الله عز وجل، وهذا لا تجد سبحان الله له قبولا ابدا. حتى بعض العالم والله قبلت بعض الناس في مسائل هامه جدا، مثال الاموال وربا ومن عوام الناس. فقلت يعني توقعت انه سيتكلمني عن مساله مشهوره يعني في مساله الربا وغير ذلك، فقال لا شيخ هذا كلامهم باين حتى وجوههم ما بيتكلموا انه دولت اصلا بيقولوا كلاما، وقال كده يعني. فالعام بقى عنده قلبه كده بيشعر بالامام، وهذا اللي يتكلم هل هو صادق ويتكلم حقا بتقوى من الله ام هو يريد ان يتكلم بكلام يرضي به الناس. قال فالله بيجعل في اصحاب الفطر انه من هم نفسهم لا يقبلوا هذا احيانا، او في ناس قد تدلس، لكن هذا الذي يفعل ذلك يريد ان يعني يرضي اقوام بسقط من الله، فالله عز وجل ان يجعل له قبولا وان طال الزمان. اخر شيء صفه الكره لله، كره الله وقوله كره الله انبعاثهم، وهذه ايضا صفه الكره الى الله عز وجل. وهنا يعني ايش كره الله انبعاثهم؟ الله عز وجل هذه الايه طبعا في سوره التوبه في سوره براءه، الله علم من حال المنافقين انهم سيخرجون ليخزلوا اهل الايمان والاسلام كما حدث في السيره كما نتكلم لما خرجوا، فالله كره خروجهم، كره الله انبعاثهم، كره خروج المنافقين مع المؤمنين، سيثبطون المؤمنين اصاله ويعني ويخزلونهم اصاله ويخزلون الصف، وهذا الذي حدث في غزوه الخندق كما كنا في ذلك. لذلك الله كره خروجهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، أيضا هذا إثبات صفات الكره لله عز وجل. وكل هذه الصفات التي قلناها اليوم هي صفات سواء كانت الخبرية أو الفعلية، صفات كما قلنا تليق بالله عز وجل، لا تشبه صفات المخلوقين من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. وقلنا أهل البدع لم يثبتوا هذه الصفات اللي تكلمنا عنها كله، لم يثبتونها أو حرفوها كما قلنا الآن، وطبعا الكلام في التفصيل في المستويات الأعلى، لكن نحن نريد الآن نثبت كأهل السنة والجماعة هذه الصفات ونؤمن بها ونثبتها لله عز وجل ونتعبد إلى الله عز وجل بهذه الصفات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعلنا ممن نعمل به أصلة. ولو في أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حد عندي أسئلة عشان نصلي؟ جاء أبوك نعم جاء أديم الشعر استغفر الله يعني مكان إيه رأيكم؟ دي كيفية ولا مش كيفية؟ كده كيفية. جاء لا نعلم كيف يجيء، جاء ربك قال المجيء صفة، لو كيفية نعم هو قالوا كده، لو قلت بالمجيء يبقى فيك في حيز في مكان، طب جاء السماء فين وهو أين؟ لا نعلم يجيء ربنا قال أصلا ينزل، لسه صفة النزول ستأتي إلى السماء الدنيا، كيف ينزل لا نعلم. هو أنت الآن القمر معاك ولا لا؟ شوف القمر فين وانت فين، وده مخلوق، وشوف نوره بيصل لك ازاي وتسير والقمر معك والقمر معايا معايا اهي كمان، ده في المخلوقات، لكن انت في حق الله ما تعلم. هنا لا يعمل في مسألة الكيفية، فهمت؟ خلاص شباب في حاجة؟ هي صفة النزول ستأتي، بس يعني شوف الإشكال اللي عندك يقوله بعد ما يأتي. هو اشكالهم كله ان هم ارادوا ان يفروا من الكيفيه فوقع في التعطيل. التعطيل يعني لو التحريف التاويل هو في الاخر تحريف تاويل تعطيل لان هو كل ظن هم بيفروا من التشبيه ففي الاخر ادى ذلك الى تعطيل الصفر. وهو ليش يوقف في التشبيه؟ عشان هم عرضوا المساله على العقل جعلوها يعني انه قصوها قياسا عقليا. هذه الاشكال عندهم. طيب ان شاء الله يعني 10 دقائق ونرجع لدرس السيره باذن الله نصلي العشاء بس.